يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. إن الله عز وجل أرسل رسلا جعل عن طريقهم الأرض موصولة بالسماء. هؤلاء الرسل هم الذين يدلوننا على الطريق الذي ينبغي أن يسلك إلى الله عز وجل. فالرسول أي رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا إنما جاء لغاية محددة ووظيفة معينة عينها له بالرسول يعني ولنا كأمم وشعوب عينها رب العزة تبارك وتعالى خالق الرسل وخالق البشر. فقال عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا الرسول إذن جاء ليطاع ليطاع. ما أرسلنا إلا ما وإلا هذا يعرف عند العرب في لغة العرب التي نزل بها القرآن بأسلوب الحصر والقصر، أي أن الله عز وجل أرسل الرسول لهذه الغاية المحددة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بيانا جليا أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ من الذي يدخل الجنة جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما هو مذكور في الكتاب والسنة؟ تبين عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي أن الأمر أمر مسلك، فمن جاء سلوكه على ما جئت به من عند الله عز وجل دخل الجنة، ومن خالف هذا الطريق الذي جئت به صلوات الله وسلامه عليه فهذا أبى أن يدخل الجنة، أبى أن يدخل الجنة. فالأمر إذن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى. والتقوى كما قال عليه الصلاة والسلام أين؟ في القلب. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إيمان وعمل صالح. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله عز وجل ليرسل أو ليضع لنا المنهج، ليبلغنا المنهج الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى. وهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله عز وجل عليه كتابا وهو القرآن، وكلفه أن يشرح هذا الكتاب ويبينه للناس، فبينه عن طريق السنة المطهرة. فقال عز وجل وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليك، وأنزلنا إليك القرآن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الرجل فهما في كتاب الله عز وجل، أو إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا لكتابه. وما في هذه الصحيفة؟ وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فك الأسير والعقل، أو العقل وفك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. العقل هو الديات، أحكام الديات وأحكام ابتداء الأسرى، الترغيب في ابتداء الأسرى من المسلمين وتبيين تفاصيل هذه المسألة. فشوف الرجل بيسأله عن ماذا؟ السائل صحابي أيضا هو أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه. أبو جحيفة الصحابي رضي الله عنه هو الذي سأل علي عن هذا السؤال: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قالوا: لا والله، إلا فهما يعطيه عز وجل رجلا في كتابه أو لكتابه. وما في هذه الصحيفة؟ يبقى ما في هذه الصحيفة من الوحي أم لا؟ من الوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بوحيين: جاء بالقرآن، وجاء بالإيه؟ بالسنة المطهرة. فمن أراد أن ينتفع بالرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعرف ما جاء به من الكتاب أو السنة. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء، في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى النبي عليه السلام توفي صلى الله عليه وسلم وترك لنا ميراثا. ما هو هذا الميراث؟ العلم. فمن أراد أن يكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يهتم بما جاء به عليه الصلاة والسلام علما واتباعا، علما واتباعا. أنت إذا عرفت هذا فلن يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذهنك طرفة عين، لن يغيب عن ذهنك ولا عن فكرك طرفة عين. بل مشاهد الإنسان بيشاهد من أهل السنة ومن أهل الحديث دائما في أي أمر من الأمور، في كل حركاته وسكناته يبحث عن السنة. السنة يعني حتى لما يجي يقعد ويضجع هذه الضجعة، يرجع عيد الشمال اللي هو يستند عليه مثلا، يقول: لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجلسة وقال إنها جلسة المعذبين. يجي يروح نام على بطنه: لا لا لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه الضجعة وقال إنها تغضب الله عز وجل. هذه الضجعة تسخط أو تغضب الله عز وجل. جاي يدخل بورت المية، بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من عقوبة القبائل، خارج من بورت المية نفسه، جاي يأكل، يبقى هيأكل باليمين ويأكل بثلاثة أصابع ويسمي الله عز وجل، وينبغي أن يأكل من ماله إذا فرغ من طعامه، فبيحمد الله عز وجل على ذلك. جاء يشرب، هيقعد ويشرب على طرف، يعني تفاصيل كل شيء. وهذا ورد في كتابه تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا الكتاب فيه تفصيل كل شيء كل شيء. وروى الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن رأسا من اليهود أتوا سلمان رضي الله عنه فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. حتى ازاي واحد يقضي حاجته، بالتعبير العام انتوا عارفينه، حتى دي كمان. ايوه حتى دي، مين اللي بيقول كده ومين اللي بيشهد بذلك؟ اليهود. لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: اجل، نهانا ان نستقبل القبلة بلون او غائط، او ان نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. عليه الصلاة والسلام. أيوة صحيح. شرع لنا دينا عليه الصلاة والسلام في مسائل قضاء الحاجة، حتى في مسائل النكاح، لا أعني بالنكاح الزواج وعقود الزواج وما يشترط لها وأركانها وما إلى ذلك، لا، أنا أعني الوصف الجماع. سنة لنا عليه الصلاة والسلام في ذلك سنن عليه الصلاة والسلام. صحيح إن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما جاء إلا ليطاع، وترك لنا ميراثا وهو العلم. يبقى الواجب علينا إذن أن نهتم وأن نجعل شغلنا الشاغل تعلم ما جاء به عليه الصلاة والسلام، هو الميراث، هذا هو الميراث، وأن نعمل بمقتضى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هل تظن في هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغيب عن ذهنك؟ والله يا أخواننا حتى في الأمور التي يقع منا فيها تفريط من من من من جهة السنة يعني وما إلى ذلك، بيبقى الواحد مثلا شدة العطش، وأحيانا الشيطان يستخف الإنسان، يستضعف، يستغيب الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، تلاقيه ماسك الماء وعمال يشرب على إيه؟ على فم واحد، لكن يشعر في نفس اللحظة التي يفعل فيها هذا أنه خالف السنة، سنة من عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يغيب عن ذهن المسلم في حركاته وسكناته، حتى النظر في المرآة. أقول إيه بس، لقد وقف الشافعي في مكة وقال أهل مكة سألوني عن أي شيء أخبركم به من كتاب الله تعالى، فقام إليه رجل على سبيل التعنت فقال له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ واحد محرم يقتل الزنبور، أين يعني؟ عايز يقول له أين هذا في كتاب الله؟ قال الشافعي الحمد لله، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحدثنا فلان عن فلان عن حذيفة رضي الله عنه، يبقى القرآن هنا أحال على مين؟ على الرسول. وحدثنا فلان عن فلان عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يبقى النبي عليه السلام أحال هنا على من؟ على أبي بكر وعمر. قال وقد كان عمر يأمر المحرم بقتل الزنبور، يعني يرخص المحرم في قتل الزنبور. أشوف حتى كيفيات الاستدلال مشى ازاي. طبعا يحل لنا ان نقول والله الاصل في الاشياء الاباحة، والزنبور ليس من الصيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم امر بقتل الحيوانات الضارة في الحل والحرم وما الى ذلك، كل ده موجود في كتاب الله عز وجل. يعني صدق الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أحكمت آياته ثم إيه؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى ينبغي إذن إن أردنا أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفهم الوظيفة التي جاء لأجلها صلوات الله وسلامه عليه، وأن ننتفع بهذه الوظيفة أو بهذا الهدف الذي أرسل لأجله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ضرب لنا مثلا في ذلك عليه الصلاة والسلام، مش مثلا وحيدا، ضرب لنا أمثلة. استمع إلى هذين المثلين. أول هذين المثلين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في كتاب الاعتصام، أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. خلينا بس قبل ما نكمل الحديث، شوف النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل قوم ينتظرون جيش العدو فأرسلوا عيونا لهم ففي واحد من العيون دول اللي بيراقبه وجد الجيش قادما رآه بعينيه يعني على يقين من الأمر، فرجع إلى قومه علشان يلفت نظر قومه إلى مدى الخطورة، والعرب كانوا يفعلون هذا. خلع ثيابه. شوف في حديث ضمضم في قصة غزوة بدر، أبو سفيان لما أحس بالخطر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج يطلب العير التي معه، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري جزاه الله خيرا، أرسله إلى مكة ليستنفر قريشا. ماذا فعل ضمضم بن عمرو؟ حول رحلة بعيره، الجمل اللي هو راكبه راح قالب ايه الرحل بالنبى للناقة زي ما تقول البردعة بالنسبة للايه للحمار، يعني ركب البعير بالمشقلب، وجدع انفه ايضا، جدع انف البعير، وشق ثيابه. ثم دخل يصرخ يا معشر قريش اللطيمة الغوث، عيركم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد واصحابه، لا ارى ان تدركوها، بنتوكم ما تلحقوهاش حتى. شوف الكلام، يعني يا تلحقوها ما تلحقوهاش. فتجهدوا شراعا على طول. فانما مثل يا مثلكم كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان، فالنجاء. تصور بقى لو ان الناس دول قال يا سلام عليك، ده انت راجل ولد عرفت الجيش وشفت جاي ازاي وجيت انظرتنا، والله لازم نعمل لك احتفال، نذبح الذبايح ونعلق الزينات وما الى ذلك، ونشغله بالاحتفال بهذا النذير اللي بيقولهم الجيش جاي وانا شفت بعناية وحيذبحهم. يبقى ده عقل يا اخوانا، ام ان مقتضى العقل في هذه الحالة ان يستجيبوا للنذارة مباشرة بغير إبطاء؟ اسمع بقى بيت الحديث، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فأدلجوا. والدلجة السير في أثناء الليل أو استغراق الليل كله في السير. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، ما ضيعوش وقت، فانطلقوا على نهلهم، خدوها واحدة واحدة بسهولة ويسر، لأن إيه؟ ما ضيعناش وقت، الوقت كالسيف إن لم تقطعه إيه قطعت. فنجوا، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا في مكانهم، فصبحهم الجيش فجتاحهم وأهلكهم. قالوا لا يا راجل، ده كلام يسيب بيوت من سيب أهالينا وبتاع، وقعدوا مكانهم، فصبحهم الجيش فدفاعهم وأهلكهم. كذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئ حق. ايه رأيك المثال ده؟ طب شوف مثل ثاني أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم فقط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم. يبقى في المثل الأولاني إيه؟ إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به. هنا يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. لو أنت في الريف وقاعد كده في وسط المزارع وساع ورحت مولع نار بالليل، إيه اللي بيحصل؟ تجد على طول إيه؟ الحشرات والفراش والجراد وما إلى ذلك جاي عمالة تلف حوالين النار، او اي ضوء حتى لما بيولع الكلوب تلاقي حشرات شكلها غريب عمالة دايرة ايه حوالين الايه الكلوب. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون من يدي، او قال تفلتون من يدي، او قال تقحمون فيها، وانا اخذ بحجزكم من النار، كل دي روايات، وانتم تقحمون فيها. الحجز جمع حبزة، معقد الإزار، عارف لما تمسك واحد من هنا هو بيجري وانت شد من وسطه الحتتين دول كده، وهو عايز يطلع لقدام وانت عمال تشد ورا كده في خناقه ولا حاجه. الناس وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تقحمون فيها. مثل غريب جدا عجيب. النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالهدى ليخرج الناس من الظلمات الى النور، مش كده؟ هو اللي مولع النار ده مولعها عشان ايه؟ عشان يدفع، عشان تنور، عشان يعمل اي حاجه. فكذلك جاءت الشريعه لاخراج الناس من الظلمات الى النور. كويس؟ الفراش اللي دفع في النار ده هل ركب في غريزه في الفراش زي ما بيقول القاضي ابو بكر بن عربي رحمه الله تجعله مجبولا على احراق نفسه؟ ابدا ابدا. ده كل ما في الامر ان الفراش ده اراد الضوء، فلشده شراهته وحرصه على الانجذاب للضوء يروح واقع. عشان كده بصوا الفراشه جايه ايه؟ ادي دائره الضوء رايدها. ده الفراشه المسرعه احيانا السرعه بتاعتها تخليها تعدي دائره الضوء وتدخل في ناحيه ضلمه ثانيه، فتروح راجعه لحد ما تاتي الى دائره الايه؟ الضوء. واخد بال حضرتك؟ فحرص الفراشه على ان هي تقع في دائره الضوء شده الحرص هذا اوقعها في الايه؟ في النار. كويس؟ طيب. كذلك العبد المكلف ركب الله عز وجل فيه شهوه وهو حريص على اشباع شهواته. دعان يبقى انت عايز تاكل مش هتستريح، نفسك تستريح وانت تحس كده انك انت الا ما تملى بطنك. عطشان نفس الحكايه. صار صوت الجنس خلاص تعبان وبتؤدقه جدا لحد ما ايه؟ ما يقضي شهوته ان كان يستطيع في الحلال، وان كان فاسقا او مجرما فهو يقضيها في الايه؟ في الحرام عن طريق الزنا وما الى ذلك او العاده السريه وما الى ذلك. يبقى اذا الانسان مرتب في شهوات وهو يميل الى اشباع هذه الشهوات، والنار حفت بالايه؟ بالشهوات. حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. يبقى برضه اللي هينساق بينساق ورا ايه؟ هو عايز يحرق نفسه؟ ابدا. ده هو عايز ايه؟ يشبع رغبته من هذه المراه الجميله او من الطعام الكافر وهو قير فيسرق او يرتشي او ما الى ذلك. فهو في الحقيقه بيقفز فين؟ يقفز في النار. ده معنى من معاني هذا المثال. المعنى الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى اتى بهذه الشريعه ليخرج الناس من الظلمات الى النور. طيب يبقى الشريعه دي جايه لنفع العباد ولا لا؟ جايه لنفع العباد. لو انت ما انتفعتش بهذا النور يبقى المصير الى اين؟ الى النار، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى اذا هذه الشريعه تكون سببا في اسعاد البعض وسببا في اتعاش البعض الاخر. بل النبي عليه الصلاه والسلام سعادة ونعة في حق البعض وشقاء ونقمة في حق البعض الآخر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لتذكرة للمتقين، مش كده؟ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الإيه؟ على الكافرين. يبقى هو تذكرة للمتقين وحسرة على الكافرين. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ خسارة. فاما الذين امنوا، نفس الاية ونفس القارئ لها سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الكلام ده اخوانا بيشاهد في الواقع العملي. تيجي تعرف سنه ما كانتش معروفه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين استاذن عليه ابو موسى الاشعري، والحديث ثابت في الصحيحين، استاذن ثلاثا فكان عمر رضي الله عنه مشغولا فلم ياذن فانصرف ابو موسى. فلما فرغ عمر رضي الله عنه قال سال عن ابي موسى فقيل له انه انصرف، فغضب عمر ظن انه انصرف تكبرا فأرسل إليه. إيه اللي خلاك مشيت؟ قال والله سنة الاستئذان النبي عليه السلام علمنا إن هي ثلاثة. قال لنتأتيني على ذلك بشاهد آخر وإلا لأوجعنك. هات واحد كمان يشهد معاك. قام راح أبو موسى خارج يعني وهو منزعج جدا، مر على مجلس من الأنصار سألهم عن سنة الاستئذان. سنة معروف. قال طيب مين فيكم يجي معايا عند عمر عشان نشهد؟ قالوا والله احنا نبعت معاك اصغر واحد فينا، يعني دي حاجه معنا العيل عارفها مش كده، نبعت معاك اصغر واحد فينا اللي هو ابو سعيد من خدري رضي الله عنه. فذهب مع ابي موسى فشهد عند عمر بهذه السنه. ماذا قال عمر؟ اهل الكبر بقى يقول لك انت هتقعدوا تعقدوها وتقولوا ثلاث مرات، ولازم ساعه ما تخبط ده وروشه في الناحيه الثانيه عشان اللي يفتح صاحب البيت ما يلاقيش نظره كده جوه البيت انت واحده عريانه ولا هتعقدها. لا، عمر رضي الله عنه حزم وقال شغلنا او قال الهانا الصف بالاسواق عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد زعلان جدا ان سنه من سنن الخير والهدى فاتته. العمر كان مشغولا بالتجاره في السوق. الهانا او شغلنا الصف بالاسواق عن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا هذه الشريعه التي ارسلها الله عز وجل لاسعاد الخلق في الدنيا والاخره تكون سببا في ضياع من خالفها، مش كده؟ فهذا مثل اخر. يبقى احنا صح ان النبي السلام جاي عشان يبقى نذير. نقول لا، ده احنا لازم نقيم احتفالا لهذا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ماشي، اقم الله احتفالا. انا يعني زعلش مني، معذرة، هي تذكرة. هل ما هي او حيثياتك في هذا الاحتفال عشان نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل ينسى مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده هو سبيل النجاة الوحيد بالنسبة لك يا اخي. ده احنا المفروض يا اخوانا ان احنا متعلقين في هدومه، متعلقين في هدومه عليه الصلاة والسلام، في تلابيبه، اخذين بتلابيبه، يروح يمين وراه يروح شمال وراه عشان لما نيجي من القيامه الجزاء من جنس العمل. نفس الحكايه، اللي ماسك في هدومه عليه الصلاه والسلام يروح هنا معاه، يروح هنا معاه برده في القبر ويوم القيامه نفس الحكايه. اول ما هيقوم على الحوض بعد الموقف العظيم تقوم معه امته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا بقى يحصل موقف، الامه بتاعته قايمه وراه عليه الصلاه والسلام، رايحه بقى تشرب من الحوض، تاتي الملائكه تتخطف اناسا من امه النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى انت وانت تعالى وانت تعالى، رايح فين وانت تعالى رايح فين؟ الله الله الله الله. الانتصار يعني شعور مخيف جدا ان يحال بينك وبين نبيك عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم العظيم. ده يوم يعني يوم يجعل الولدان نشيبا. يحال بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى انت فقدت كل حاجه بقى. انت في الدنيا اصلا مش قادرين نستحضر المساله دي. في الدنيا مهما كان الخطر بتتعلق باشياء، لكن في الاخره اذا حيل بينك وبين نبيك عليه الصلاه والسلام فهو الشقاء. وفي حديث ابن عباس الذي اخرجه الشيطان قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظه فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله خفاة عراة غرلا. غرلا جمع اغرل، والاغرل هو الايه؟ غير المختون، غير مش مطاهر يعني. يا ايها الناس انكم محشورون الى الله خفاة عراة غرلا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام. الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب امتي امتي. يعني صار الامر ده بقى انت الملائكه بتختصف فانت هتصرخ على مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام هيشوفك كده يقول الناس ليه؟ واخدينه فين؟ فينشا في نفسه تنشا في نفسه امال انه سينجو. يا رب أمتي أمتي. قال فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح هو عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أيضا برضه ورد في نفس الموقف ده، قال عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. تصدق وقت يدفع عنك وتنتهي هذه المرافعة بأن يتبرأ منك الذي كان يحامي عنك. ضياع ولا مش ضياع؟ ضياع. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهل يتصور من مسلم أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين لما نيجي نحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام الحلاوة يعني بقى دي انت عايز تفهمك، انت لما تقرقش قرص حلاوة حمصية وقرص حلاوة سمسمية يبقى انت محب النبي السلام. وانا عم اقول لك يا راجل اتبع النبي السلام، تقول لي اصلك تكرهوا النبي السلام؟ انت اصلك تكرهوا النبي وتكرهوا الاولياء؟ ده تصور يا فنة قرص الحلاوة والحصان انت جبت لابنك والعروسة لبنتك دي، هي دي اللي خلتها تحب للنبي عليه الصلاة والسلام. وانا كاره للنبي عليه السلام ليه يا اخوانا كده؟ ده اعتداء شديد جدا، اعتداء. احنا اردنا ان نلفت النظر الى معنى هام، المعنى ده حتى موجود في الامثلة الدنيوية في الحس في العقل الامور المادية. لو انت راجل مريض دلوقتي ومريض مرضا شديدا حار فيه الاطباء وبعثوا جبولك اعظم طبيب في الارض، خلاص فالطبيب ده شخص الداء وقال لك امشي على الشتة دي صحتك هتبقى مية مية بوم، خلاص قدامك احد ثلاث امور بقى، اما ان انت الطبيب يمشي بهنا وانت تعمل احتفال تدعو اليه الناس وتأتي بالشعراء يلقون الشعر في الثناء على هذا الطبيب وتكتفل كده، يبقى حمق ولا عقل؟ حمق. يا اما انت تجيب الروشته دي وتقعد تقراها في اليوم الف مرة، مثلا ايه فلوموكس مرة كل ست ساعات، بيجاستين لبوس عند اللزوم، فلوموكس مرة كل ست ساعات والبوس بيجاستين عند اللزوم، قعدت تقراها الف مرة هتخف؟ مش هتخف. الطريقة الطريقة الوحيدة عند العقلاء انك انت تعمل ايه؟ تنزل تصرف الروشتة دي وتمشي على التعليمات اللي فيها. في حد يخالف في كده يا اخوانا؟ يبقى هو ده اللي ايه؟ الانسان اللي انتفع بالطبيب. كذلك النبي عليه السلام جاي لك لمهمة محددة. جاي لمهمة محددة يبلغك المنهج الذي يوصلك الى الله عز وجل. اقعد بقى نعمل احتفالات. وبعد كده يقول لك طيب النبي عليه السلام جاء بقرآن قال الله عز وجل فيه كل أزواجك يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن. فين الحجاب عن مرافق؟ فين حجاب بنتك؟ لا لا لا، ده كلام كان أيام الخيمة وبتاع وانتوا عايزين ترجعوا عقارب الساعة وده تخلف الدنيا تقدم النهاردة. طيب تعالى معلمك الإدكيت، تاخد بيدك الشمال وتحط الشوك على الناحية الشمال وبعدين السكينة وراها المعلقة على الناحية اليمين والطبق في النص، فانت هتمسك بالشمال الشوكة وتاكل. بتتعلم لبلب مفيش اي نقاش، لكن اول ما اقول لك لا، النبي عليه السلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. الله ايه عم الشيخ؟ ما هو ربنا اللي خلق ايد اليمين هو اللي خلق ايد الشمال، وايه الفرق بين اليمين والشمال؟ وانتوا هتعقدوها من ناحيه العقل مفيش فرق بين الاثنين. الله الله الله الله، اشمعنى دي اللي فيها الجدل؟ المراه تجد مجله البرده وتنفذ اللي فيها حرفيا، اما اقولها شلحي في حد فوق لحد صورتك تعمل من غير نقاش، لان هي دي الموضة. لكن اول ما تقول لها الحجاب اللي جاي من عند رب العالمين الزي اللي فرضه، يبدأ بقى لا اقنعني اصلي ربنا عزيزه. طيب يا ستي اقنعي، قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع المسلمون. لا بلاء برضو مش مقتنعة. يعني ايه اقنعك ازاي؟ اعمل ايه عشان اقنعك يعني، غير ان انا اثبتت لك ان ده امر من عند الله عز وجل. النقاش هنا بقى في امور ايه؟ في امور الشرع. لكن في امور الحضارة والموضة والمدنية وبتاع تفعل ولا نقاش. اول ما نقول الشرع الله طب انت هو ده مستغرب. ربنا هو الذي خلق اليد اليمنى وخلق اليد اليسرى. صحيح. مين اللي صنع الشفشق؟ واحد راجل صنع الشفشق ده ليه؟ لغرض الشرب. اتأخذني في التعبير. مين اللي صنع القصرية؟ واحد راجل برضه، وهي اناء من مادة طاهرة صنعها ليه؟ عشان الاطفال يقضون حاجتهم فيها. القصرية دي نفسها لو انت جبتها بعد قضاء الحاجة وغسلتها بالماء والصابون والزيتون، هتبقى طاهرة ولا مش هتبقى طاهرة؟ طاهرة. هل معنى كده ان الانسان يبول في الشفشق ويأكل في القصرية؟ ايش ده امر؟ ايه؟ امر موجود في الشفشق. ربنا سبحانه وتعالى برضه نفس الحكاية. قال لك ما تستنجاش باليمين، اليمين دي تاكل بيها، تصافح بيها، تقدمها في الاخذ والعطاء، لكن الشمال دي جعلت الاستنجاء. خلاص ربنا سبحانه وتعالى فعلا هو الذي خلق اليد اليمنى واليد اليسرى، فامرك باستخدام اليمنى في اغراض واليسرى في اغراض اخرى. لكن الحاصل من كده ايه؟ ان انت تدعي محبه للنبي عليه السلام وكل امر هو يثبت ويأتي من عندي عليه السلام قاعد تناقش فيه وتجادل فيه، ما دوش شايف هو وزير الصحة طلع قرار بتحريم الختان، بتجريم عملية ختان الإناث، ودي عملية يعني ثابتة في السنة. وبعدين هم في برامج التوبة كانوا بيقولوا لي ايه؟ عايز تبقى كويس؟ تسمع كلام علماء الأزهر. حاضر. الشيخ الأزهر الله يرحمه، الشيخ جاد الحق، طلع كتيبا مبحث تكلم فيه عن عملية الختان، وقال ان الناس انقسموا في عملية الختان دي على ثلاثة مذاهب. مذهب الجمهور المستحب، ومذهب البعض انه واجب، ومذهب البعض انه مباح. ومن تجيك تحرمه؟ طبعا القول انه مباح ده اضعف الاقوال، فاما ان يكون مستحبا او واجبا، اما ان يكون مستحبا او واجبا. ليه؟ شوف طريقة اهل العلم، يقول لك انت يجوز ليك دلوقتي انك انت تيجي مثلا تقطع عقلة صباعك، ده يجوز ليك شرعا، تقول والله ده جسمي وانا حر فيه، فانا حصير ذراعي اليمين او اقطع عقلة الصباع بتاعتي او افخت عين او اي حاجة من دي، هل ده يجوز ليك شرعا؟ هذا غير جائز. لا يجوز لك بحال من الاحوال ان تجرح نفسك حاجة متعمدا. يعني الراجل اللي بيحب يتطلع على حد يروح ماسك موس ومشرط نفسه بتاعه كلام من ده، ده عاصي لله عز وجل فاسق في عمله هذا. طيب يبقى اذا المساله دي محرمه، فلما يجي الشرع يقر مساله الختان بل ويحض عليها. شوف حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطره، خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب، الاستحداد والختان وقص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وتقليم الأظفار. كم حاجة؟ خمس. الخمسة دول الأصل إن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا. من الأفعال الخمسة الموجهة لمين؟ في المخاطرة بتبقى موجهة لمين؟ للرجال. وأقمنا موجهة لإيه؟ للنساء. لكن في الشرع وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن لو كان المخاطبون رجالا ونساء يأتي الخطاب بلغة التذكير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما بوجه لمين؟ للرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ النساء شقائق ايه؟ الرجال. يعني إذن الشريعة سوت بين الحر والعبد والذكر والأنثى بالأصل، إلا المواضع التي فرقت فيها في الأحكام بين الذكر والأنثى أو بين الحر والإيه؟ والعبد. يبقى خلاص، والرجل أبيح له أربع نسوة، والمرأة لم يبح لها إلا رجل واحد. لكن لو ما جاش دليل بالتحريم يبقى الخطاب موجه لمين ومين؟ للرجال والنساء. فلما قال عليه الصلاة والسلام خمس من الخطرة وذكر الختان، أين الدليل على التفريق بين الرجال والنساء؟ ده حديث الصحيحين. طيب انقل على الحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صعد يعني الرجل بين صعدها الأربع، يعني صعد المرأة يعني في النكاح في الوقت أو الجماع، وجاوز الختان، الختان جاوز في لفظة الترمذي أو في لفظة مسلم، ومس الختان والختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الإيه؟ الغسل. يعني لما تحدث عملية استئناف حتى لو ما حصلش إنزال وجب الغسل. لكن هنا محل الشاهد من الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وجاوز الختان الختان، يعني موضع الختان عند الرجل، موضع الختان عند الايه؟ عند المرأة. يبقى في ختان ولا ما فيش؟ طب تعالى كده على سنن ابن ماجه في حديث ام عطية رضي الله عنها انه عليه السلام قال لها وكانت خاطرة النساء، خاطرة النساء، اشني ولا تنهكي فانه انظر للوجه واحرى للزوج. يعني خدي حاجة بسيطة عشان تضبط شهوة المرأة وخليها شهوة معتدلة، لا هي شهوة عالية قوي بحيث ان هي تخلي المرأة باستمرار. انت عارف حاجات والله العظيم ثلاثة في البحوث اللي عملها الكفرة تبين ان المرأة غير المختونة في افرازات تسبب التهابات دائمة بالإضافة إلى اضطرابات نفسية ناتجة عن عدم اعتدال الشهوة. ولا تنسى أن أنت لو قطعت جزء كبير من من من من الحسة موضع الختان المرأة هتصاب بالبروز، يجي زوجها عايزها وهي ولا كأن مش هنا خالص، تقول له أصل أنا هغسل، أصل أنا همسح، أصل أنا هعمل بتاع، مفيش في بالها خالص، لا تتجاوب معه ولا يستطيع أن يستمتع به، برود. والاسلام هو شريعة ايه؟ الدين الوسط اللجأ بالوسطين. طيب من جهة العلماء اديك عرفت ان العلماء اختلفوا على كم قول؟ ثلاثة. اما تيجي انت النهاردة في القرن العشرين وتقول انه محرم يبقى ده قول جديد ولا مش جديد؟ جديد. اما ان القول ده يكون غلط او انه يكون صح. معنى انه يكون صح ان الامة في الماضي غاب عنها الصواب في مسألة من المسائل، يبقى وقعت في ضلالة، صح ولا غلط؟ ده كلام، ده كلام الاصوليين مش كلام، صح ولا غلط؟ صح. يبقى اذا الامة اجمعت على ضلالة. والامة تجمع على ضلالة؟ ده انت طيرت الاجماع. لما تقول كده طيرت الاجماع تبقى طيرت الاجماع. فاذا القول ده قول ايه؟ خطأ. هم بطريقة بتاعتهم دائما ايه؟ جلبة في الاول كده العلمانيين يعملوها، وزحمة وجماعات الاهلية وقضايا، وبنت مش عارف عنهم عملية الختان ماتت، وبنت بيعملوا عملية الختان قلبت ولد، وبنت اتجننت، وبنت مش عارف ايه، قضايا كده فجة تملأ الصحف. وبعدين يبتدي ايه؟ يجيب لك كلام بعض الاطباء اللي هم بعيدين، والمسألة عند اهل الطب مسألة حتى خلافية، مش كل اطباء مجمعين على لا يجيب لك الاطباء اللي يقول لك ايه ده اصل الختان ده ضار وبتاع حاجات زي كده وفي يقول لك دي كانت عاده قديمه وهكذا. وبعدين يجيب لك واحد شيخ يديها الختم يقول لك والله لو الطبيب مضر تبقى مضره يا نصاب. لو الطبيب قال مضره تبقى مضره وهو النبي عليه الصلاه والسلام. ده الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه السلام يرشد امته الى سنه ضاره. ايه ده ايه الكلام ده؟ وبعد كده بيحتفظ بالمولد. هو عمال يرد الكلام ده كله وبيحتفظ بالمولد المسلم. انا اعتقد ان دي السنه دي سنها عليه الصلاه والسلام على العين والراس، على العين والراس، حتى وان كانت النفس تخشى او تخاف او تكره. لا، في قاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو إحنا مش بشر ما بيعرضناش ما يعرض الآخرين. الولد ابن الصغير أول ولد عمره أسبوع، ورحت جبت له واحد حلاق، أخ حلاق عمره ما حلق لطفل أبدا، طفل رضيع عمره أسبوع، لحم كتلة من لحم، قلت له والله حلاق مشاعره عشان دي السنة. وقعد بقى الأقارب من هنا ومن هنا وبتاع، فقاعدين كلهم عاملين كده. قلت لهم انتوا خايفين على الولد؟ قالوا اه. قلت لهم والله العظيم الذي لا اله الا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم بهذا الولد مني ومنكم جميعا، وهو الذي سن هذه السنه وهي سنه هدى، فلا لا باس عليكم. قالوا بس احسن انا خايفين اصلا عشان يتجرح. قلت له والله لا يكون ان هذا الجرح بركه له ولي ان شاء الله عز وجل. ايه يعني الجرح اللي تعمله هيموت؟ دي سنه لازم تحييها. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والقلب ده محتاج تمرين، لازم تمرنوا على كده، لازم تمرن القلب ده باستمرار على الامور دي. الناس القلوب بتختلف وبالتالي بتختلف الافعال. يعني شوف يوم الجمعه ده مثلا، واحد يقول لك الساعه 12 يبقى خلاص داخل ياخد دوش، لابس جلابيه بيضاء شفافه وتحتها بتاع السليب ده، يعني ما فيش ستر للعوره ولا بتاع، وساحه سجاده، وقاعد يدخن سيجاره في البلكونه ويرز وبتاع وكلام من اول ما المؤذن يقيم صلاه الجمعه يروح واخد السجاده بسرعه ونازل فريشه في الشارع جنب اي حد، هوب الله اكبر الله اكبر الله اكبر، واخد بعضه وراجع يشتري بقى بطيخه وجرنان وبتاع. ويوم الجمعه يوم حاجه بقى ظريفه جدا، يطلع يتفرج على الماتش وانشاء من هذا القبيل. وفي واحد دارس للسنه بقى، عارف ان يوم الجمعه ده افضل الايام عند الله عز وجل، وان الله عز وجل جعل على العبد المسلم في هذا اليوم وظائف. وظائف، هل تعرف مثلا انه يسن لك ان تكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه؟ ابن القيم رحمه الله يقول: ذلك لأن يوم الجمعة سيد الأيام كما قال عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وهو الذي جاءنا بهذه الشريعة، فيستحق سيد البشر أن نصلي عليه وأن ندعو له عليه الصلاة والسلام في سيد الأيام عليه الصلاة والسلام. يقول عليه السلام في حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه الحاكم والبيهقي بسند الحسن: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة، فإنه من صلى علي في يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي في يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. وفي حديث أنس عند البيهقي وإسناده صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة في هذا اليوم انك انت تغتسل. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، ابن ده كأنه جهاد، نشر السنة الاستقامة على هذا جهاد صحيح. اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى يتسوى وأن يمس من الصيب إن وجد. إذن إنه ينبغي علينا أن نستفيد من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أما أن نجعل الأمر مختصرا على الاحتفال اليوم الثاني عشر من الربيع الأول ونروح نتفرج في البيت على فيلم ربع العدوية ونأكل حلاوة خمسمية وخمسمية ومالبا وبتاع وحاجات زي كده ونقول كده إن إحنا مع الظليل للنبي عليه السلام، ده كلام مضحك، كلام مضحك لا يقود إليه إلا الجهل. فعلا في أوقات الجهل تجد الناس يهتمون بأمور ليست من أمور القربة من الله عز وجل ويتركون الأمور الحقيقية. عشان كده مثلا تجد إن من أشراط الساعة زخرفة المساجد، عمال يزخرف في المسجد يعمل ويروح هادد بتاع المحراب وعامل محراب تاني وبعدين يعمل مدنة يلم فيها من أموال المسلمين اللي مشتاقين ياكلوا الفقراء، يلم من أموال المسلمين آلاف مؤلفة عشان يعمل مدنة ارتفاعها 100 متر. ليه؟ الهدف من المدنة دي ايه؟ غاية في الأمر ان هم كان بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم يصعدان على بيت مرتفع إلى جوار المسجد ليؤذن عشان الأذان ينتشر. النهارده انت عندك ميكروفونات ومكبرات وما الى ذلك، يبقى المادة دي ضاع فيها فلوس المسلمين ليه؟ تخلص كده. فتجد ان هم كل واحد مثلا عظيم من العظماء مات عندهم، يوم يقول لك لازم نعمله تمثال او نطلق اسمه على شارع او على مدرسة. لا، في الشرع فيش الكلام ده. في الشرع في ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليك نعمة، فهي نعمة ان استخدمتها في الحدود التي رسم الله عز وجل. إن خرجت بها عن هذا الحد ما تبقاش نعمة ولا حاجة ولا تبقى أنت استفدت ولا أي شيء من هذا القبيل. ينبغي علينا إن أردنا أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم سنته. مثال والله يعني يشعر الواحد بالنفاق، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات عن الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تصور كانت تلاقي ممكن تلاقيها دي، واحد داخل المسجد راجل كبير في السن جدا واثنين مسمدينه من هنا ومن هنا لحد ما يزرعوه زرعا في الصف ليشهد الجماعة، ليشهد الجماعة. شوف الحرص، الحرص على سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. وبعدين يعرف اللي فيه قاعدة، الدليل على المحبة الاتباع. يعني شوف حتى الست لما تيجي تدلع على زوجها ولا الحبيبه تتدلل على حبيبها تقول لا انت ما بتحبنيش، لا ازاي انا بحب جموسي، تقول لا طب قلت لك هات لي الشيء الفلاني ما جبتش، قلت لك اعمل كذا، قلت لك الشيء ده بيضايقني وبرضه بتعمله، قلت لك مش عارف ما تروحش فين وبرضه روح. انت واخد بالك؟ يعني هي بتستدل ان هو ايه؟ ما بيحبهاش بدليل ان هي ايه؟ ان هو بيخالفها في الامور اللي بتحبها ما بيعملهاش واللي بتضايقها بيعملها. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زي ما واحد لك مين بيحب النبي كل الناس رفع. اللي بيحب النبي يرفع ايده كل الناس رافعين ايده. اللي بيحب ربنا يرفع ايده كل الناس يعرفين ايده. طيب كلكم تحب ربنا؟ اه. طيب من كان محبا لله عز وجل فليتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. انت بقى في الحجاب بتاع مراتك يقول لك اه يا عم الشيخ بقى انت وصفتنا ايه لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب وانت هتبنكم ولا لحد ما تحرموا علينا المية ويقعد يقول شوية خزعبلات يصد نفسه بها عن الحق. وبعدين وبعدين ده رب العزة سبحانه وتعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة. انت بصير على نفسك وعارف انت فين بالضبط ولو القى معاذيره. لكن انت بتقعد تعتذر للناس باعتذارات وتقول لا انا مش مقتنع لا ده كلام ده مش عارف ايه اصل انا سمعت. على كل حال واللي بيصدق فيهم قوي كل ما تيجي تتكلم ده لو قالك والله اصل مساله خلافيه يا سلام ده انت فقيه بقى. تقول لي بقى خلاص ان هي خلافيه فين ولا خلاف ايه ولا كلام ايه ولا كلام ما اعرفش. لكن كل ده كلام يلقيه الشيطان على لسان العبد ليصده عن ذكر الله. بتبقى العقيده ايه؟ انه يفضل يكذب يكذب يكذب لحد ما يصدق نفسه. الكلام ده يا اخوانا احنا جربناه ان لم يكن كلنا جربناه ان لم يكن في الكبر ففي الصغر. يقعد ممكن يقول كذبه فيلاقي ليها عجبت اصحابه وبتاع ويقعد يقول حكايه من الفقر لحد ما ايه؟ يروح مصدقها ويعتبرها واقعة ثابتة حدثت له في الحياة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عن اهل الكتاب؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ايه اللي خلاهم يتولوا وهم معرضون؟ لا مش عايزين مش عايزين كلام ربنا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تعال نشوف ذلك دي الحيثيات بقى ايه. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يا عم يعني ديتها ايه؟ هنتعذب شوية ونخرج من نار ندخل الجنة؟ ياه ما عندكش فكرة عن الجنة وعن النار. اللي عنده فكرة عن النار والجنة ما اقولش المقالة دي ابدا. سهلة كده انت فاكر ان هي سهلة كده؟ طب خلاص ممكن نفخيت لك عينك دي مثلا بقهوة بكثير. ده يعتبر الرجل من انعم اهل الارض من اهل النار فيصبغ فيها صبغة واحدة غطس كده رحمة الله على طول. الحديث ده صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. ثم يقال له يا ابن ادم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأتأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة. ثم قال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول لا والله يا رب لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فشوف بقى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. مين اللي قال لك كده؟ اين وجدت هذا؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني اذا دي فرية هم افتروها وتنهم يعني تنهم يكذب يكذب يكذب لحد ما ايه؟ حد ما يصدق نفسه. وغرهم في دينهم ما كانوا يبقى هم اللي افتروها وهي اللي غرتهم. الفرية دي هم اللي افتروها وهم اللي اغتروا بيها في نفس الوقت. مش كده بقى الراجل من دول انت راجل مسلم يقول لك اه وموحد بالله لا اله الا الله. ما انت بتسأله السؤال ده ليه؟ عشان لسه ماسك واحد قال له ان عن دين مش عارف ايه ودين ايه وابن خلقت وابن يا راجل الرسول رسول مين انت وشمال الخبير الله. انت مسلم يا راجل اه وموحد بالله وواقف عن ناصيه يشم بانجو ويشم مش عارف ايه ومطوى ابن غزال يعني شبيح واول ما يموت النعش بتاعه لازم يدري النعش لازم يصيب بقى ولازم تظهر الكرامات والجنه ونعيمها. كل دي اوهام وظنون كل دي اوهام. لكن شوف اللي صدهم عن اتباع الشرع ايه؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى إذن الواجب علينا أن لا ننسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي جزئية من جزئيات حياتنا. لا تبقى تبحث، إنما العلم بالتعلم، وهو ميسر لمن أراده. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ليه انت بارع في أمور الدنيا وتيجي عند أمور الدين تقول أصلا يا طب دي الفتحة بس؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسرها في 40 مجلد. ده كلام الشيطان بيصدك بيه عن الحق. يا رف لا لا لا لا، الدين ده بحر غميق واسع، وانت لو تعمقت فيه شوية كده يبقى ايه، لا تطلع لك حاجة في دماغك، شوية حاجات شائعة عند الناس ما انت الله بها من سلطان. فتحت الكتاب في السيرة 40 مجلد، 40 مجلد. طبعا الكلام ده لما انت تسمعه تقول لا ده الدين عويص جدا، لا المصحف، شوف المصحف ده ما فيش سبيل بقى الا ان انت تقرأه بس الايه للتبرك وخلاص، لكن ما تحاولش تفسر. لو حاولت تفهم بنفسك تبقى كفرت. تصور بقى الكتاب اللي هو كتاب هداية نتعامل معه على هذا الايه، على هذا النحو او على هذا النمط. فالاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تشارك في ميراثه، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. والعلم وسيلة لتصحيح الاعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ولرحمه: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. اوعى حد فيكم يعتمد على ان انا، اوعى فاطمة تعتمد على ان انا ابوكي، لا لا، اعمالي لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعمالي لا اغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، سألوني من مالي ما شئتم في الدنيا، اسألوني من الأموال بتاعتي هديكم اللي انتوا عايزونه طالما انا مستطيع ومعايا، لكن في الآخرة فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم قال في آخره: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا ما أرد أن أقوله احتفاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة. طيب إن شاء الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حكم الصور التي على البطاريات عن بطن الحجارة؟ يعني والله حيث أن هذه الحجارة تستخدم في أجهزة الترانزستور أو وما شابه ذلك فهي ممتهنة، لكن المفروض أن تصنع هذه الصور أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي بلغت حد التواتر حرم الصور وقال: كل مصور في النار. لكن أنت لا تشترين هذه الحجارة بغرض الصورة التي فيها، الصورة أمر تابع، زي بروح يشتري علبة البقرة الحلوب بغرض أن يشتري ثمنة، صورة البقرة لا مدخل لها في ثمن العلبة أصلا، فمن هذه الحيثية يجوز الاستخدام. هل يجوز لامرأة أن تكتب اسمها على باب الشقة لأنها ليس لها محرم؟ والله أنا ما علمت في دليل شرعي واحد أن اسم المرأة عورة، لكن في وسط الفساق قد يستخدم هذا الاسم في مضايقتها ومعاكستها وما إلى ذلك. وكانت تسكن إلى جوارنا امرأة كانت عانسة، لكنها طبعا أنزلت اسمها في دليل التليفونات الآنسة فلانة، فكان تليفونها لا ينقطع عن الرنين أبدا، لا بالليل ولا بالنهار، وكلها معاكسات. فلا أنصحك أن تكتبي اسمك على الباب، فإن قلت ابنة فلان خلاص. سألنا ماذا أفعل بعد القبول حتى أتأكد تماما من عدم وجود نقطة، ماذا أفعل بعد التبول حتى أتأكد تماما من عدم وجود نقطة بول في المجرى البولي، حيث أن هذا يؤرقني جدا في الصلاة وغيرها. احذر هذا الباب، احذر هذا الباب. ما أمرك الله عز وجل أبدا أن تتنطع في مثل هذا الأمر، أنت تبول بولا عاديا ثم بعد ذلك تنحنح مرة واحدة أو عصره مرة واحدة بحيث أن نقطة البول اللي. لكن ثم تقعد تحزق ثم في بول نقطة بولها تنزل، تقعد تحزق نقطة بولها تنزل لحد ما يجب الإنسان نفسه علشان يتبول يدخل يقف في نص الماء ساعتين أو ثلاثة ضمن الوسواس الشديد جدا الذي يؤدي كمان إلى التهاب في البروستاتا وما إلى ذلك. فأنت لست مطالبا بكل ذلك بل هو من التنطع ومن مداخل الشيطان. وأنصحك أن تقرأ في ذلك الكتاب العظيم إغاثة الأهفال من مصائد الشيطان. وقد ذكر ابن القيم في إغاثة الأهفال 10 طرق للتأكد من خروج آخر نقطة، وقال إنها كلها بدعة. طيب خلاص. وقد ذكر ابن الجوزي أنه يبكي من تبول أن يحتلب ما في ذكره بأصبعيه فقط، وأنا أفعل ذلك لكن أشعر بوجود شيء قريب جدا، فماذا أفعل؟ لا تلتفت لهذا الشيء. وأنصحك أن تضيف إلى ذلك تصرفا آخر، هو أن تأخذ حكمة من البول أن تأخذ حكمة من الماء وترشها على ثوبك، على التبان أو اللي يسمونه الكلوت، أو ترش حكمة من الماء دي وسيلة من الوسائل التي تمنع الوسواس. وقد ورد ذكرها في حديث ضعيف، لكن أبطى بها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره استخداما لقاعدة اليقين لا يطرح بالشد. لأنك أنت لما تيجي تبل الحتة دي بشوية مية وبعد كده خرجت من دورة المية، إن الشيطان يزين لك أو يهيئ لك إن في نقطة بول خرجت، ترجع تفتش هتلاقي إن بتاع مبلول أصلا ومش باين حاجة. فخلاص اليقين إنك أنت تطهرت، ونقطة البول التي تشعر أنها خرجت لا تجزم بخروجها وإنما تشك فقط، فلا يلتفت إلى مثل هذا الشك. سألنا نقول سمعت أن الوضوء بغير نية لا يصح، فمتى يكون الوضوء بغير نية؟ وكذلك الصلاة، حيث أن من ذهب لمكان المياه وفتح الحنفية إيه يعني أنت عايز تتصور كيف يقع الوضوء بغير نية. أولا ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كغيره من سائر الأعمال تشترط له النية، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. فالوضوء عبادة غير معقولة المعنى، عبادة غير معقولة المعنى. يعني واحد تخرج ريح من دبره يوم يغسل وشه ويمضمض ويستنشق ويغسل إليه لحد المرفقين وما إلى ذلك، هو أمر تعبدي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوضوء يجزئ بغير نية، قال لأنها عبادة معقولة المعنى والغرض منها النظافة. الكلام ده يسلم؟ لا يسلم، لا يسلم. صورة المسألة لو واحد ماشي وكعبل وراح واقع في السرعة غطس تحت وطلع طلعوه، الراجل ده لما تحضر الصلاة يصلي يقول أنا متوضئ وخلاص، ما ينفعش لأنه لم يملو الوضوء. لكن لو واحد قال نويت الوضوء في قلبه يعني وراح قافل وناطط في المية واخد غطس في المية، يبقى ده توضأ، يبقى الراجل ده توضأ لأنه نوى الوضوء. فلا يصح وضوء ولا يصح عمل مطلقا من الأعمال التكليفية، لا يصح بغير نية، لا يصح بغير نية، لابد فيه من النية. لا أذكره بلساني، النية محلها القلب. انت دلوقتي مثلا جاي مسجد التوحيد وانت خارج من بيتك قلت نويت اركب اتوبيس 800 للذهاب الى مسجد التوحيد، ولا القلب انعقد على شيء؟ هو ده النية، هو ده النية. النية عقد القلب، قصد القلب. يبقى انت رايح ناحية الحنفية دلوقتي بتاعة الحوض ليه؟ راح اتوضى خلاص، يبقى هي دي النية. راح اتوضى عشان ارفع الحدث واقدر اصلي، خلاص هي دي النية. برضو في الصلاة نفس الحكاية، انت خارج وراح المسجد او واقف دلوقتي عشان تعمل ايه؟ الساعة كام يا اولاد؟ الساعة 3 او الساعة 4 يا بغض النص، نص ساعة العصر ما راح اصلي الظهر، قام يتوضى بتاع وجاي، هو جاي يعمل ايه؟ يصلي الظهر، مش لازم بقى يقف يشخر، ما هو يصلي الظهر 4 ركعات حاضر فرضا عليا بالله العظيم. وبعدين اتهالوا ان نفس كلمة من الكلمات دي، وكل دي دباجة، ما تلزموش، ما تلزموش الدباجة دي اصلا. وهم اتفقوا على ان النية محلها القلب. اختلفوا في حاجة بقى، لو انت ما النية دي باللسان واخطأت فيها هل يصلح العمل ام يبطل؟ بعضهم قال لك يصلح، بعضهم قال لك يبطل. يبقى انت دخلت نفسك في الخلاف من غير مناسب. يعني واحد مثلا ايه هيصلي الظهر، خلاص هو عارف انه صلى الله اكبر وراح داخل في الصلاه، صلاه الصلاه بتبقى اهل العلم. انما لو اجي بقى نويت اصلي وغلط ونسي فقال نويت اصلي العصر، وهو بقلب ناوي يصلي بايه؟ الظهر. اختلف العلماء بقى، منهم قال من قال والله صلاته صحيحه لان محل النيه ايه؟ القلب، ولا مدخل للنسان. يبقى الكلام اللي بيقوله ده لغو كله، وناس قالوا لا تبطل صلاته، تبطل الصلاه. ايه؟ سمع ايه؟ يبقى يخرج من الصلاه، يخرج من الصلاه. بس هو ما يقولش من الاول خالص بقى ايه نويت اصلي الظهر. انا مره يا اخوانا واحد الحاجات دي تقدم الوصات، ما شفتوش انت نماذج بالشكل ده؟ الامام خلص الفاتحه ودخل في السوره بقى عمال يقول نويت الله الله، واقف عمال يعمل كده لحد ما على باب ما يقول كلمه اكبر دي تحس ان انت جات لك فتاء من الشعب اللي انت اللي مسببه لك الراجل اللي واقف جنبك ده، نسال الله العافيه. صحيح؟ فما تدخلش نفسك في المتاهات دي، دور خلاص خلص دور انتهينا. لكن ده بيقود الى الايه؟ الى الوسواس. ما تنطقش النيه اصلا، وجاهد نفسك على كده. بقول لك واحد راجل في مره نويت اصلي العشاء جماعه حاضر 4 ركعات فرضا عليا لله العظيم وراء هذا الامام، وراح اعمل كده ينفع كده؟ يعني كان يعني شو بتاكل يقول الايمان بالسنه؟ لا لازم تشاور عليه عشان تبقى ارجع على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا تريد. نعم. طيب ما انا بقول ايه؟ لما يقول لي كلها بدع تؤدي الى الاصابه بالوسواس. شكر الله لك على ما ذكرته في صدر السؤال. السؤال الاولاني، ابي عنده شهادات استثمار واخذ عليها فوائد كل 3 اشهر منها ومن تجارة بجانبها، ونأكل جميعا علما بانني اعمل بمرتب كبير، فماذا يجب علي؟ هل يجوز لي ان اخذ من مال ابي للزواج؟ اعلم ان المال اذا اختلط فيه، طبعا هذه الارباح التي تؤخذ من شهادات الاستثمار محرمة، افتى بتحريمها مجمع البحوث الاسلامية ومؤتمر علماء المسلمين. والشيخ زاد الحق رحمة الله عليه كان قد انزل بيانا في صحيفة الاهرام وغيرها من الصحف يبين هذا، ان شهادات الاستثمار الف به مع ارباح البنوك مع صندوق التوفير كل هذا من الربا المحرم، وأن المؤتمر علماء المسلمين مع مجمع البحوث الإسلامية وافقوا على هذه الحرمة وما توقفوا إلا في شهادة الاستثمار جيم فقط. فبناء على ذلك هذه الأرباح التي يأخذها أبوك هي من الربا المحرم، فيكون مال أبيك فيه جزء حرام وجزء حلال، والمال إذا اختلط حلاله بحرامه فمذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز لك أن تأكل من هذا المال المختلط بنية أنك تأكل من الجزء الحلال، بنية أنك تأكل من يجوز لك أن تأكل حتى يغلب على ظنك أنك وقعت في الحرام بيقين. فهمنا نقول إيه؟ يعني لو واحد الرغيف بعشرة ساس، واحد جاب رغيفين عنده خمارة وعنده بقالة، الخمارة طبعا مكتبها حرام والبقالة مكتبها حلال، وبعد جاب رغيف من فلوس الخمارة مثلا ورغيف من فلوس الايه البقالة، وجاب رغيفين وحط قدامك قال لك اتفضل والله لازم تاكل، وانت مش عارف انهين بفلوس الخمارة انهين بفلوس الايه البقالة، فيجوز لك ان تاكلها من اي من الرغيفين بنية انك تأكل من الايه من الرغيف اللي جاي من فلوس البقالة بحد اقصى، مسموح لك تاكل بحد اقصى رغيف، لانك انت لو تعديت الرغيف ده بلقمة واحدة تبقى وقعت في الحرام بيقين، صح؟ فيجوز لك ان تأخذ من المال المختلط بنية انك تأخذ من المال. فكذلك يجوز ان تأخذ لتجهيز نفسك بنية ان هذا من المال الحلال إن كانت نسبته تسمح بذلك. أخوان يريدان اقتراض 50,000 جنيه من البنك لفتح مشروع معين، وأحدهم يعتبر ذلك ضرورة لأنه يريد الزواج، ولهم أخ ثالث يريدان منه أن يدخل زوجته معهما كضامن، فهل يجوز لهم الاقتراض او لزوجة اخيهم ان تضمنهم؟ لا يجوز لهم الاقتراض ولا يجوز لزوجة اخيهم ان تضمنهم في ذلك. لا يجوز لك الاقتراض بغرض الزواج او انشاء مشروع لها حدود شرعية، وليس من الضرورات ان يريد المرء الزواج. كنت تريد الزواج طلبا للعفة فلا يجوز لك ان تبدأ حياتك بالربا، وقد اخرج الامام احمد بسند على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال درهم ربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية. هذا اسناد مسلم. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. وكيف يبارك الله عز وجل في زواج بدأ هذه البداية التعيسة التي تستوجب اللعنة من الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وعند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء في الوزر واللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولا يجوز لهذه المرأة أن تعينهم على الإثم والعدوان، فإن أعانتهم على ذلك شاركت بنفس النصيب أو استحقت نفس النصيب من اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحالنا على ربا، ما أحال الشباب عند العجز عن الزواج ما أحاله على ربا أو رشوة أو سرقة أو غصب أو ما إلى ذلك، وإنما أحاله على الصيام في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل يجوز الصيام في يوم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت أن تعظم هذا اليوم بصيام فهذه بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة، احفظ هذا جيدا ولا اغتر بمن يقول. شوف يجعلون الصيام بدعة، قراءة القرآن بدعة يقعد يقول لك كده. طب شو اسمع الحديث ده؟ هذا حديث كلنا يحفظه وهو في صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها كأنهم قالوا هذه عبادة قليلة فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا أنا ما أظنش أن يبقى في وقت الإجابة على السؤال لأنها جمع الأسئلة تمام وخلاص خذ الأسئلة دي يا أخي وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا يبقى شوف واحد عايز يقوم الليل كله وواحد عايز يصوم النهار طول عمره وواحد عايز ينقطع عن الزواج والأولاد والخلفة والكلام ده يتفرغ للعبادة والطاعة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وفي رواية أنه قال ما بال أقوام يعني أنكر على الثلاثة بينه وبينهم ثم ركب المنبر عليه الصلاة والسلام فجعلها موعظة عامة للناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس لك أن تزيد في السنة شيئا كما أنه ليس لك أن تنتقص منها شيئا الزيادة ممنوعة والنقصان ممنوع